نحمده ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الحمد لله رب العالمين، رزقنا الله التزود بالباب 75، باب العفو والإعراض عن الجاهلين، وخدنا فضل الله عز وجل الحديث اللي كان عليه الدور، وشفنا النبي صلى الله عليه وسلم ما مر به من شدة وكيف قابل ذلك بالعفو. وكان حديث قصه النبي صلى الله عليه وسلم على السيدة عائشة حين قالت له: هل مر عليك يوم أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قوم ما لقيت. والحمد لله رب العالمين، تعرضنا بفضل الله عز وجل فيه إلى الحلم وإلى العفو والإعراض عن الجاهلين، وتذكرنا فيه بفضل الله عز وجل أسباب تحصيل الحلم. ويمكن عشان النهاردة برضو احتمال الأذى قريب العهد جدا جدا بباب الإعراض عن الجاهلين والعفو، نكرر في بدايته أسباب تحصيل الحلم، أسباب إيجاد القدرة الداخلية على العفو، على الإعراض على الناس، على قدرة على تحمل أذاهم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فذكرنا أن من هذا الذي يعينك على احتمال الأذى هو الرحمة بهذا الجاهل، أنه حرم الرفق، أنه حرم أجره، أنه سبحان الله يغتر بقوته حين يرى في الآخرين سكوتهم عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قد ذكر: ما تعدون السرعة فيكم، فذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي يملك نفسه عند الغضب. فجاءك شخص جاهل بمعنى الحقيقي والمفهوم النبوي والديني بالسرعة. ولذلك أبو الدرداء كان يقول: يا هذا لا تغتر بسبنا، وضع للصلح موضعا، فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع في الله فيه. فإذا تخيل الإنسان أن هذا الشخص أزه الشيطان: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أنه أصابه نزغ من الشيطان رحم حاله لما وقع فيه من كيد الشيطان. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. فرحمة بهذا الجاهل الذي لا يعلم الواقع الحقيقي، الفضل الحقيقي في العفو والكظم الغيظ، أم بالتسلط بالسباب والشتم والاستجابة لكيد الشيطان ونزغه. كذلك سقنا من أسباب الحلم الذي هنا يعين العبد على تحمل الأذى ما كان من أجور ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل العلي الكبير جل جلال الله في كتابه وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من أجور احتمال الأذى والعفو والصفح سبحان الله. وعلى رأسها أن الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، فهم في درجات من الأجور من الأعطيات الربانية، على رأس هذه الأجور أن يوفوا أجر ما صبروا على جهالة الجاهل، على أذى المؤذي من الخلق، فيدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ودي كبيرة قوي لما الصحابة الكرام اختلفوا فيها وقالوا مين دول اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخلون، يبشر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث في باب التوكل يدخلون جنة بغير حساب ولا عذاب، خاض الصحابة في أولئك، فقالوا لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال آخرون لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا به شيئا وخاضوا في أشياء أخرى. ده يدل على إن لما يبقى الأجر إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، دخول إلى الجنة بغير حساب، يبقى عظم هذا الأجر لا يلقى من الله عز وجل لا معاتبة ولا مناقشة. إن من أعطاها أعطاها الله عز وجل للصابرون، أعطاها الله عز وجل الذين يتحملون أذى المؤذين، يتحملون جهالة الجاهلين، فيقابلها تارة بالإعراض وتارة بالعفو بل وبالإحسان. فإذا نظر العبد إلى هذه الأجور وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي الحور العين شاء. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعلنا هينين لينين ممن يحرم على النار، كل هين لين سهل. اللهم لينا، اللهم يسر علينا تحمل الأخلاق المسلمين، وعافينا يا رب العالمين من أن تكون خلقنا هذه الخلق، واجعل خلقنا رفيعة خلف النبي الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. كذلك باب احتمال الأزم باب 76، ذكرنا سبحان الله في الباب السابق له علاقة وثيق بي كيف كذلك أحتمل الأذى وأعرض عن الجاهلين. السبب الثالث الترفع عن السباب والنطق بالألفاظ البذيئة، الترفع على أن أدنو بنفسي وتسفل همتي بل أشرف بالنفس وأعلو بالهمة كي لا أشاكل هذا الشخص في فيما سبني، فيما جهل علي، فيما أخطأ في حقي. ولذلك المسيح عليه السلام مر على قوم من يهود فقالوا له شرا فقال لهم خيرا، فقيل لهم يقولون لك شرا وتقول لهم خيرا، قال كل ينفق مما عنده. كل واحد بيخرج اللي جواه فعلا، خرج اللي في جعبته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. الإنسان مما يعينه على ذلك أنه هيضطر يبدلهم، هيضطر يرد عن نفسه فهيقول كلام لا ينبغي، والنبي صلى الله عليه وسلم وصى بأن يكون قوله خيرا أو ليصمت. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. لما ضرار بن القعقاع قيل له لو قلت واحدة حين جهل عليه الجاهل وتحمل أذاه، قيل له لو قلت واحدة لسمعت عشرة، قال ضرار لا والله لو قلت عشرا لم تسمع واحدة. اللهم عافينا يا رب العالمين. فالإنسان سبحان الله يرد هذا عنه بشرف النفس وعلوها عن أن يشاكل أولئك. كذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يوفر الإنسان طاقته، بنا يعنا وزقنا الفهم العالي ده، ان الناس بيجي لها سكر ويجي لها الحمد لله من الضغط وممكن يجي لها سبحة صدرية وممكن من الأمراض. ليه؟ علشان أذى يلحق به جاهل فلا يحتمل ذلك، فيفور يرد عليه لا يحتمل أذى. لذلك الحكماء قالوا احتمال السفيه خير من التحلي بصورته والإغضاء عن الجاهل خير من مشاكلته. ولذلك كان الأحنف بن قيس يقول ما عادني أحد قط، يعني عمل معي عداوة، إلا أخذت في أمره بإحدى ثلاث كما قلنا، إن كان أعلى مني عرفت له قدره، وإن كان دوني عرفت قدري عنه، وإن كان نظيري تفضلت عليه بالعفو. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وتعددت الأسباب التي ذكرناها بفضل الله عز وجل عن الإعراض عن الجاهل، وهنا أريدها مرة ثانية لأنه نفس العنوان رزقه الله عز وجل تحمل أذى الناس. إذن اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. باب 76 باب احتمال الأذى، تحمل الصالحون الأذى وكان لهم في رسولهم صلى الله عليه وسلم وفي الصحب الكرام خير نموذج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كم أوزي صلى الله عليه وسلم 13 سنة حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة، بل وتبعوه في دار الهجرة كذلك يواصلون معه الأذى، ف 23 سنة قال النبي صلى الله عليه وسلم حطمني الناس. وكذلك من الأنبياء من قبل سيدنا موسى، وكما ذكرنا قال النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله موسى قد أوذي بأكثر من ذلك فصبر. النبي صلى الله عليه وسلم وصل بالإذاء الذي تحمله أن تحمل عن امرأة يهودية أتت بسم شاة لتأذي النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه في روحه، فجئ بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا أردت؟ قالت أردت قتلك. إزاي النبي صلى الله عليه وسلم سمح هذه الكلمة؟ عليه الصلاة والسلام واحتمل الأذى عليه الصلاة وأفضل التسليم، فقال: ما كان الله ليسلطك علي. قالوا: ألا تقتلها يا رسول الله؟ أنت بتكلمها بترد عليها؟ قال: لا. قال أنس: فما زلت أعرفها إلى الآن، اللي هو وقت وجودي أنس. ياه، النبي صلى الله عليه وسلم سببها كده هو عليه الصلاة والسلام إزاي؟ اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يجهل الجاهل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتلقى النبي صلى الله عليه وسلم أذاه هذا بقمة الحلم. وكذلك كان في صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فأبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه لما احتمل أذى لا أحد يستطيع على احتماله، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، وهو أن يرمى بالفاحشة في أهل بيته، في ابنته، بل وهي زوج النبي صلى الله عليه وسلم. فماذا يصنع سيدنا أبا بكر؟ إيه درجة تحمله للأذى؟ باب 76: بل احتمام الأذى بلغ منه أنه طب ضربه، طب رد عليه، لا لا لا خالص. كل الحكاية إن سيدنا أبا بكر قال خلاص قطع فصوله، بقى كل واحد في حاله، اللي كنت بعمله مش هعمله. وله ذلك، وجزاء سيئة سيئة مثلها، ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله. سبحان الله، إلا أنه هو الأتقى، إلا أن الله عز وجل اختار له الأعلى، فكان هو من أهل العفو والصفح. فإذا برب العزة تبارك وتعالى ينزل في أمره: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى واليتامى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فقال أبو بكر: نعم، نحب أن يغفر الله لنا. وعاد عادة الإنفاق عليه. سبحان الله، إحسان، درجة من الإحسان. احتمال أذى لا طاقة لأحد أن يتحمله، بل أن هناك نموذج نبوي ونموذج لأبي بكر الصديق ونماذج تطرى بالصحب الكرام. كذلك نموذج يروه لنا ابن عباس لما قدم عيينة بن حصن ابن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدينهم عمر، يشوف فيهم ديانة كده، وكان القراء أصحاب مجالس عمر فيدنيهم ويشاورهم. فقال عيينة لابن أخيه: يا ابن أخي، لك وجه عند هذا الأمير، فاستأذن لي عليه. قال: أستأذن لك؟ مش واخد خوانة؟ فقال ابن عباس: فاستأذن الحر لعيينة، فأذن له عمر. فلما دخل عليه قال: إيه يا ابن الخطاب، ولا خليفة ولا أمير المؤمنين ولا يا سيدنا عمر ولا أي حاجة، ويه هيه يا ابن الخطاب، فوالله ما تعطينا الجد ولا تحكم فينا بالعدل. بقى سيدنا عمر ميزان العدل، بقى سيدنا عمر الذي كان يجوع لتشبع الرعية، الذي لما رزقه الله عز وجل العدل بل الفضل نمت أمنت فنمت فعدلت فنمت أمنت يا عمر. سبحان الله، غاضب سيدنا عمر لأنه ليس لما يسبه أهلا حتى هم أن يوقع به. فقال الحر لذلك أدناه، لذلك فطانت سيدنا عمر أن يدني القراء وأصحاب المشهورة الكهون والشبان لينقذوه إذا سقط وما له بسقطة. فقال الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى قال لنبيه: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وهذا من الجاهلين. أريبت هو، أنا آسف إن جبته، ده جهلته واضحة. والمشكلة الكبرى إنك بتتعاملي مع ناس أذاهم شديد، لا يعلم منهم الجاهل أنه جاهل. والجاهل جاهلين: جاهل مركب وجاهل بسيط. الجاهل البسيط هو خلاص عارف إنه جاهل، أما الجاهل المركب مش شايفة نفسها غلطت خالص، تشاور لها على الغلط، تشاور لها على الأذى البين المحقق عن الجهالة اللي أوقعتك فيها. إيه يعني أنا ما عملتش كده؟ ترى تنكر، ترى لا ترى هذه الجهالة، ترى يدعوها حلم لأمامك إلى زيادة الجهالة. جاهل مركب لا يعرف أنه جاهل. ولذلك وإن هذا من الجاهلين. وإذا بسيدنا عمر رضي الله عنه أرضاه ما تجاوزها. يقسم في الحديث ابن عباس والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله عز وجل. اللهم إنا نسألك الموسع فضلك، اللهم إنا نسألك التطبيق، اللهم اجعلنا وقافين عند كتابك. سبحان الله، باب احتمال الأذى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. المجتمع دلوقتي يا جماعة الحمد لله مين يعني يكاد تكون، اللهم ارزقنا الأدب، كل شوية تجيلك طوبة من حد ترد دي وتصد دي وترمي الحمد لله مين دي، بدل الطوبة دي بالفاكهة دي، وبدل البزاءة دي بالكلمة الطيبة دي. لكن سبحان ربي عظيم، يشتد البلاء بالشخص الحليم المؤدب. لكن ايه الحل؟ يعني لما قيل لعثمان بن عفان على ان خدمك يخدعونك، كل ما حد كده يشوفك يقوم يمثل لانه بيصلي، وين بقى ده وانت بقى تمشي تعملهم تحرر ده وتحرر ده وتحرر ده. فقال من خدعنا بالله خدعنا له. واحد يخدعني بالله هطلعه هو بقى يلقى الله، يقولوا خدمك كده يطيلونا بيطولوا لسانهم عليك. فهل أجبتهم؟ قل لهم أي حاجة كده. يقول وهل تسوء أخلاقنا حتى تحسن أخلاق عبيدنا؟ اللهم هذبنا وخلقنا بالخلق الحسن. والله أحيانا الناس من أدب الطبيب تعرف تتعاملي معاه، والله ما تعرفش تتعاملي مع الممرضة اللي ماشي معاه. تعرفي صاحب العمارة قمة التواضع والأدب، وتلاقي البواب متغطرس لا حول ولا قوة إلا بالله. وهذا من المذمة، عائل مستكبر، كبر ربنا عافينا وغطرسه، ايه سرها؟ ما عندهوش مقومتها. وتجد المهذب الخلوق نفسه يشاور له عليها ومش قادر يعيره بما فيه، نفسه يرد على نفسه، بيتعامل مع رب العزة تبارك وتعالى. وما اكثر الجهالة. والان الجهالة يا جماعة احتمال الاذى تطور، كانت في صورة لمز وهمز، ثم تطورت في صورة كلمات، ثم تطورت الان الى صورة افعال لا حول ولا قوة إلا بالله. ويروج الإعلام والفيس وغيره لزقها الأخ الملزم والأخت المش ملزمة. إيه يا جماعة؟ اللهم احفظ بيوت المسلمين سالمة مطمئنة. قولنا حكم اللي هي خدمة الرجل للمرأة ولا عدم خدمته للمرأة. طب العيل ده واجب البر لحد إيه وصورة البر إيه؟ تحس إن إحنا إن لا حول ولا قوة إلا بالله. تضييق هذه الأشياء، مش بس كده، إشعال هذه النيران وطرح هذه المعارك في البيوت المسلمة. قدرة احتمال دلوقتي احتمال الأذى ضعفت. ما تسيب اللي قادر يتحمل يتحمل، انت حتى كمان بتقاطبه بالشرع انك مش واجب ولا ملزم. يقولك ماشية تقول اتقوا الله ما استطعتم، لا حماتك، لا لا أمك، لا أمك بنت الحق، حق زوجتك في المبيت وحق وأمك بدل معها فلوس تنفق. ما عادش في إحسان، ما عادش في احتمال أذى الأم. طب الزوجة تعال نشوف كده بس، يعني هو عشان تدرس حكم شرعي مع احترامي الحكم الشرعي اختلف الفقهاء في علاج المرأة على زوجها ولا عليها. أنا تعبانة قوي وأنا مالي، ما تروح للي جابوكي. لا حول ولا قوة إلا بالله. تتحمل هي ولا تقوم تديله بقى في وشه وتبص تلاقي سلسله من لا حول ولا قوه الا بالله. جهاله الزوجات على الازواج سلسله، ربنا عافينا ولا يبتلينا من قتل الازواج للزوجات وقتل الزوج لزوجاته. وقولك ده كان مشكله، ده رد فعل، ده كان هيقتلها لو سكتت. هو ايه اللي خلى البيوت المسلمه تتطور لهذا الامر؟ سواء احتمال الاذى من جهاله الجاهلين، عادي تاكسي واحد راكب فيه اتخبط حف في فانوس لا حول ولا قوه الا بالله، لازق في عربيه او غيره، تبص تلاقي قتل رصاص لا حول ولا قوه الا بالله، تبص تلاقي شكلها بسيطه جدا جدا من علامات الساعه يطلعوا السلاح الابيض. انا عمري ربنا عافينا كنت واقفه جنب بشتري حاجه كده، لقيت واحد جهل على واحد. اول مره في حياتي اشوف يعني ايه سطور للبشر بتاع كده قد دراعك كبيره جدا، سكينه مبططه دي حته حديده ولا مسنونه من هنا ومن هنا لا حول ولا قوة إلا بالله. طلعوا البعض السواطير عشان ايه؟ اسال الله العفو والعافيه. فتطور في في في في, في الاذى، يجب للمسلم ان يتطور وينمي قدرته على احتمال الاذى، لان الاذى اللي كان قليل كان محتاج طاقه شويه من الصبر قليله بتمشي مع بعضها، لكن لما زاد الاذى يحتاج الانسان الى متابعه الكتاب والسنه في النصوص الدافعه لتحمل الاذى. يحتاج إلى أن يسلك سبيل الأسباب المحصلة للحلم والعفو واحتمال الأذى، ويكثر منها ويراجعها من أن لآخر. ليه؟ علشان اكتسب القوة دي، لأني بنفسي ضعيف، بالله عز وجل وبرسوله صلى الله عليه وسلم، ثم بسير الصالحين قوية. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الباب بقى اللي احنا فيه ده جاب صورة معينة من الأذى، والصورة المعينة دي يا جماعة أعاننا الله وإياكم لا تطاق في نظري أنا، لا تطاق. شفت كده سبحان الله صورة واحدة بتقولين الكلام وبتبتسم لواحدة وهي جاية تحضنها، يعني مش عارفة أصور الصورة إزاي، بس هي فتحة إيديها الاثنين كده وبتحضن، وهي مقبلة بكل ثقة، والتانية ماسكة خنجر تطعنها في ظهرها. تخيلين كده الصورة دي هيبقى شكلها إيه؟ الطعنات لما تبقى من تظنين أنه محب، البعد من تظنين أنه قريب، الأذى ممن تظنين أنه حصن خيل حصين مؤلمة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان ألمه الشديد من الجار أبا لهب، من العم أبا لهب، من زوجة عم المفروض تضم وتبقى بدل أمه، كانت ترمي الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. أذى تيجي كده افتحي كده سبحان الله، أيام تعذيب الصحابة الكرام، كان من اللي بيأذيهم؟ كان أبوه وكان أخوه وكان خاله وكان عمه، أذى واحتملوا الأذى. سبحان الله، الأذى من الأقارب أشد ما يكون الأذى، ويدفع الإنسان ربنا عنا إلى أن يثأر لنفسه وله ذلك، إلا أن هناك درجات أعلى. لذلك هو لما أراد هنا وحط في الباب مثال واحد فقط، هو حديث 652، حديث يجعل الإنسان يرى ما بعده من أذى أقل. فلما نبقى نستوصل بهذا الجانب، زي ما قلت كده أعلى حاجة بكلمك عليها يبقى أنا جبت الأدنى، لأن الأعلى من باب أولى شمل الأدنى. فقال وعن أبي هريرة، حديث 653، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني. الحديث على احتمال الأذى من القرابة، كفاية كلمة قرابة، رحم، أهل ود وحب ومظنة عون وقرب ووئام وألفة. يا رسول الله إن لي قرابة، يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير، ولا يزال معك من الله تعالى ظهير عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم كثيرا. الحديث ده نفسه ورد في صلة باب صلة الرحم، حديث 653، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله تعالى ظهيرا عليهم ما دمت على ذلك. رواه مسلم. الحقيقة يا جماعة أني في جملة من سوء التفاهم متواجد، بس في حاجات قضايا اللهم عافينا وإياكم جذورها متشعبة قوي، المظالم فيها كتيرة قوي، أسأل الله العفو والعافية منها، أسأل الله العفو والعافية منها. أنت نفسك لما بتيجي واحدة سبحان الله تسأل على سيدنا محمد على يعني قطع من أول فين، بس هذا الشخص نحسبه على خير والله حسيبه، وكنا فعلا داخلين في الموضوع فعلا للإصلاح. سبحان الله، الجن يطلع يقول إن أختها فعلا زارته وقطعت الفرش عشان تاخد أطرها علشان تأخرها في الزواج عن بنتها. نقول له طيب ده الجن بيكذب، يرى في المنام سبحان ربي العظيم المكان بتاع العمل والصورة والشخص. المشكلة اللي عدد الأمر إنه يروح المكان فعلا يلاقي نفس اللي قاله الجن، الفرشة بتاعته القطر بنته بالقصص دي كلها، فيقول لو سمحتوا لا تأمروني بصلة رحمها. لا واحدة كده تسألني تقول لي سبحان الله، عمي وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إزاي أصله وهو كالملنا وتأكلون التراث أكلا لما كالملنا عيانا بيانا؟ بقول له مش تخاف، من تشخيف من ربنا يحصل لعيالك زي الآية اللي بقولها، نفس اللي عملته فينا من عمنا الآخر لا يخشى الله عز وجل فيهم. يعني المظلمة لسه قائمة، والمظلمة في مبالغ كتيرة، والمظلمة في حقوق عظيمة وصعبة. إزاي؟ احتمال الأذى، احتمال الأذى على درجات. ولذلك أنا مش سبحان الله أنا لم أشك على أحد، ولكن أعرضها كما عرضها الشرع. أول حاجة من الرحم دي عشان نخلص من إيه؟ من فهمنا الخاطئ للرحم. أنا مرات خالي عملت كده، خليكي في خالك. جوز أختي عمل كده، خليكي في أختك. أهم حاجة المقصود بصلة الرحم رحمك، وصلة الرحم هي الإحسان إلى القرابة، والقرابة المعنية الواجبة هو من اشترك معك ومع والديك وانت ماشية كده مع علا ومسافل في رحم. يعني ايه رحم؟ يعني اجتمعوا في رحم، يعني انا واخويا واختي في رحم امي، ابويا واخته واخوها في رحم ستي، فالارحام اللي هي اشتركت في رحم. وكل مرة كل مرة كده بتكبر بتتسع، كلما كانت درجة إيمان الشخص أعلى، يوسع دائرة الأحسان إلى الأقارب. فالإحسان بالخدمة أو بالمال أو حتى بالزيارة أو بالتسليم. ولذلك عرف الإمام النووي صلة الرحم هي الأحسان إلى الأقارب حسب حال الواصل والموصول، فتارة تكون بالمال، وتارة تكون بالخدمة، وتارة تكون بالزيارة والسلام وغير ذلك. قال عياض قال حكم صلة الرحم، فذكر في حكمه فقال لا خلاف أن صلة الرحم واجبة وقطعتها معصية بل وكبيرة. صلة الرحم حكمها الوجوب، وقطعة الرحم من الكبائر التي عدها النبي صلى الله عليه وسلم. ولكنه درج قاضي عياض هذه الصلة على درجات، فذكر ترك المهاجرة الهجرة، إن أنا أبقى يعني سبحان الله وهجرهم هجرا جميلا، ألا أهجرهم فتكون الهجرة جميلة، أي بلا عتاب بسلام ببسيط الكلام. رسالة كل فين وفين في دخلة رمضان كتبنا الله إياكم من عتقائه من النار، كده في دخلة العيد كل عام وأنتم بخير. في عملية العملية أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم. ترك الهجرة بما يقطع الهجرة. ثم اختلف في التدرج من الوجوب اللي هي ضد القطيعة زي ما قلت كده، اللي هي النبي صلى الله عليه وسلم هنقولها لما نيجي نشرح أبو اللوها ببلالها، إلى المستحب ودرجات هذا الاستحباب. فلو وصل بعضهم ولم يصل في هذه الصلة إلى القطيعة وهو لم يترك الواجب. ولكن ذكر أيضا القاضي عياض لو قصر عما يقدر عليه لا ينبغي أن يسمى واصلا. هو مش قاطع بس مش واصل، ليه؟ مع فلوس ربنا موسع عليه وجالهم ظروف كتيرة، مساندة مالية، ولا رح نقط ولا رح شارك، جار حول قتل بالدية وعلى العقلة كلها الدية، لم يشارك في هذه الدية وحكمها الوجوب، بنت اتجوزته بتجهز، لم يتناولهم بماله، ربنا يعافينا ولا يحرجنا الأحد يا رب العالمين والمسلمين في مزنة أبدا، حادثة وكل الناس بتساعد، أنا نسأل الله العافية طامة أعوذ بك من جهد البلاء وحرق البيت وغيره، لم حتى لم يؤازرهم بالخدمة، لا شال ولا حط ولا آزر، لم يتابع لهم الزيارة مع أنه مستطيع لكمال الزيارة والود. فذكر أنه لو قصر عما يقدر عليه لا يسمى واصلة، يبقى هو مش هيسمى قاطع بس مش هيبقى واصل، يبقى ايه؟ بيبلها ببلالها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ذكر العلماء الصلة فقالوا صلة عامة وصلة خاصة. الصلة الخاصة اللي هي أقرب الأقرباء، فإذا تزاحمت الحقوق صار أقرب الأقرباء المعني به الخاصة، وأبعدهم المعني به العامة. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم وصف أهل مصر بأنهم أهل رحم، ذمة ورحم. إزاي ذمة ورحم؟ بيننا وبينهم سيدنا سيدة هاجر لما تزوجت من سيدنا إبراهيم، النبي صلى الله عليه وسلم أبا الأنبياء من سلالته سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وزوج سيدنا إبراهيم السيدة هاجر. فلما وصى النبي صلى الله عليه وسلم إذا فتحتم مصر فاستوصوا بأهلها خيرا. ليه؟ السما بيننا وبينهم رحم. السيدة إيه؟ السيدة هاجر إذ أنجبت سيدنا إسماعيل. ولذلك لما علقوا على هذا الحديث قالوا هي رحم لا يصلها إلا نبي. ما فيش حد كده يوصل الوصلة العظيمة ده إلا نبي من إيه؟ إلا نبي من الأنبياء. ربنا يبارك في أحبابنا. يعني ما شاء الله قلتها لكم قبل كده، لأي مثلا أمي تقولي معلش أنا ست خالة أم خالة ست مش عارفة إيه عندها ظرف في مستشفى الجامعة، تيجي معايا نروح لها؟ إيه وأنا يعني واخدة يعني هو أنا هروح أوصل كل دول؟ تقولي ده عيادة المريض العادية، أمال بقى القرابة هم دول قرايبنا وأنت فاكراهم وأنت عارفة اسمهم؟ لدرجة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، في ناس ربنا يبارك فيهم من أقاربنا أحسبهم على قيد جايبين شجرة عيلة علشان يوصلوا الأقربين والأبعدين. فأنواع الصلة سبحان الله العظيم صلة خاصة وهي من اشتركتي معه في رحم، اللي هي إيه يعني ممنوع منعا باتة تلمسي أخ ربنا يعين عليها، أخ أو أخت أو عمة أو خالة من رحم أبوك، من رحم أمك، من رحم أبوك بقى أخوك وعمة، وبعد كده طول ما أنت فضل عز وجل ماشية رحم بقى تبقى كل مرة لما تقترب تبقى أكد الوجوب تبتعد بقى إلى الإيه حتى تصل إلى الاستحباب. لذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا من الأحاديث التي وردت في فضل صلة الرحم واستشهد بها في الرحم الأبعدين غير رحم النبي صلى الله عليه وسلم اللي بتاعت أهل مصر. حديث أبا طلحة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصاه بأن تكون هذه اللي بتاعت بيروحاء، أن أبا طلحة كان أكثر الأنصار نخلا، ولما نزل قول الله عز وجل لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، حمد بأمين قال إن أحب مالي إلي بيروحاء وهي صدقة لله تعالى أرجو بذلها وذكرها عند الله، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيحبها، مع ان هي كانت مستقبله المسجد وبيدخلها ويشرب فيها. قصه بيروحاء بتاعت ابا طلحه، النبي صلى الله عليه وسلم لما جابت بين ايديه كده اهو وضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له خدها يا رسول الله حطها حيث اراك الله، حطها في الحته اللي انت ايه اللي انت عايزها تبع حاجه المسلمين. انظري ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال بخين ذاك مال رابح. وده وقفتنا مع ربنا يرزقنا سبحان الله أن ننفق مما نحب. وقد سمعت ما قلت، قالوا إذا الشاهد وإني أرى أن تجعلها في الأقربين، حطها في صلة الرحم. فقال أبو طلحة أفعل يا رسول الله. فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه، فذكر العلماء أنه وصل أبو طلحة بالعطية للأبعدين من أقاربه حتى وصل إلى القريب السابع. عارفين احنا بنقول دي عارفه وكان ابوهما صالحه بيقول ده الجد السابع اهو كده برضو ابا طلحه قعد يوزع كفايه قرايبي بقى كفايه دول لا وزع فعد الجيل السابع من قرايبه. هتلاقي كده انا حاولت بالله باختصار شديد اخي واختي شكرا على كده الخاله والده ماشي ما زلت الخاله كده انتهت القصه. طب وبقى فين خاله خالك عمه عمتك؟ فين أبنائهم؟ فين شبكة وسلالة العيلة؟ أعرف ناس ما شاء الله بتقولي إحنا عندنا يوم الجمعة ده معروف لا بنزعل من حد ما جاش ولا نطالب اللي جه لا بهدية ولا بأجلسة معينة. احنا معروف هذا يوم الأرحاب. نبقى في مصر نبقى في مصر نبقى في ما شاء الله في القاهرة في القاهرة في القاهرة في المنصورة في المنصورة، ده يوم صلة الرحم ليه جارة سبحان الله، والله سبحان الله يعني لفت نظري كبارها في السن، كبيرة في السن وزوجها كبير في السن قوي سبحان الله. فكنت بقول كده، بقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله، خيركم من طال عمره وحسن عمله. هي ما شاء الله لا قوة إلا بالله. دايما كده ربنا يبارك في الجميع وفي الأزواج وكل حاجة. بص تلاقي الست ماتت وجوزها اتجوز، يعني خلصت القصة مع واحد فيهم، أو مثلا الست أرملة وقاعدة بقى بعد جوزها، دول ما شاء الله الاثنين. فكنت كده بقول لها، كنا بنتذكر القرآن الحمد لله رب العالمين، فقلت فجابت سيرة يوم الخميس والجمعة. قالت لي إحنا سبحان الله منذ تزوجت أنا وزوجي وإحنا مقسمين الأيام، الخميس لرحمي والجمعة الرحمة، يجونا ونروح لهم نطعمهم ويطعمونا، ويوم الجمعة كذلك مع أهل زوجي. والله سبحان الله جاءتني الإجابة، من أراد أن ينسأ له في أسره أو يبسط الله في رزقه وينسأ له في أسره. نخش إن شاء الله بإذن الله في النصوص المرغبة لذلك. بس أنا يعني سبحان الله عمري مديد وربنا يسقنا عمر مديد وعيش رغيد سبحان الله عظيم وعمل رشيد يا رب العالمين. إيه ما شاء الله الناس الحلوة دي اللي طول معاهم، اللي هي إيه اعتنت بالرحم الواجبة وسحبت على الرحم المستحبة، شملت بفضل الله عز وجل الرحم الخاصة وتطرقت للرحم العامة. وده يا جماعة يعني أوصي نفسي وإياكم به سبحان الله، اللي هي جروبات اللي بتاعت الأيام دي. عندك جروب العيلة ولا ما عندكيش؟ اعملي جروب العيلة، ربنا يردنا يا رب للصلاة ويغفر لنا زلفنا وتقصيرنا جميعا. عندك جروب العيلة، جروب عيلة الأب وجروب عيلة الأم سبحان الله العظيم. ده يعني ناس كتير لا لا لا لا مش عايزين يجمع معهم في مكان، مش شرط يبقى مشكلات، مش شرط يبقى شخصيات، لا الصبح دعاء، بالليل تذكير بالأذكار، ما شاء الله تجلى بالله أجزاء بيقرؤوها مع بعض، بتنزلي للي بيمشي معاكي في الورد اللي ربنا يتقبل منا ومنكم النهاردة بفضل عز وجل، كل يوم جزء كل يوم جزء، واحدة بتقول تم بحمد الله، واحدة بتطنش وبتقولش، بس اللي عايز يا عيلة وصلة يلاقي فضل الله عز وجل. مش أفراد العائلة لا تعرف بعضها بعضا، في المسكن الواحد لا يعرفون بعضهم بعضا، في بيوتات من الأقارب ما اتدخلتش، ما يعرفوش لا حول ولا قوة إلا بالله عن أقاربهم شيء. ولذلك اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أمر الله عز وجل عباده بصلة الرحم فقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. تخيلي لما يبقى ذي القربى ويبقى اليتيم ويبقى المسكين ويبقى الجار ذي القربى ويبقى الجار الجنب والصاحب بالجنب قريبك، ربنا جمعهم لك في شخص لذي فيك. تخيلي واحدة تقولي والله العظيم أنا عايزة أطفش من البيت ده، قلت لها ليه؟ قلت عشان قريب فيه. إيه ده؟ ده صاحب بالجنب جات لك أهي، ده سبحان الله حق الجار جالك أهو العام، وحق الجار الخاص القرز القرب، وغلابة وعلى قدهم وابوهم وقفلين عليهم وابوهم ميت سبحان الله، ده أنت دخلت فيه الدرجة اللي بعدها على طول. وعبد الله ولا تشكروا شيئا بالوالدين إحسانا، الإحسان إلى ذي القرابة واليتيم والمسكين والجار ذي القربى والجار الجولي وصاحب بالجنب، كلهم اتحطوا في دار واحد. قلت لك والله العظيم أوحش أيام حياتي اللي قضيتها في البيت ده. مين اللي قال؟ اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا بسكن وسكينة، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا. ده من كرم الله عز وجل، اللهم اكرمنا به. اللي من عليه على الوليد بن المغيرة لما أنبه في صنيعه مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال ذرني ومن خلقت وحيدة وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهود. بنين شهود مجمعهم في بيت واحد، قل لك بابا خلاص، ده أوحش حاجة أنك تقعدي مع حماتك، وأوحش حاجة أنك تسكني في عمارة أمك، وأوحش منها أن إخواتك يبقوا حواليك. ده نعمة النعم اللي كان الحمد لله رب العالمين، كنت هتعمليه مع الجار العادي حق الجيرة بتعمليها وقاعدة تجري في قبرين. اللي كنت هتتحاملي يعني جهالة الجاهل، فقد فضل الله عز وجل دخلت في حسن التباعد وصلة أرحام زوجك، أنت مش مأمورة بها لكن تعينيها على ذلك. فناس سبحان الله، ناس تقول يا رب جمع الشمل، وناس تقول لك احنا عايزين نفرق الشمل. هي شديدة سبحان الله، وتحتاج إلى خفض جناح شديد، ولكن أجرها عالي. اللهم عين عليها، سبحان ربي عظيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. فيجعل النبي صلى الله عليه وسلم مؤشر إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، صلة الرحم. أو عارفة ليه؟ لأن جهالتهم بتخليك الحمد لله بمين تطأي، فلا يدعوك إلى المواصلة واحتمال الأذى إلا إيمانك بالله. استغفر الله، يمكن ليس حبك لهم، عملوا كثير وعروق المحبة بتتقطع، الأسوة بتقطع عروق المحبة. وأحيانا الحمد لله بالله كان أقولي كده، الرحم ده لبن لما يروق ما يرجعش، طبق صيني لما يتكسر ما يتلحمش. فأسأل الله عز وجل أن يجبر كسرنا وأن يردنا بألفة مع أرحمنا يا رب العالمين. طب الحل إيه؟ الحل إن أنا مش عشان كل الاعتبارات اللي بيقولوها، عشان مؤمنة بالله واليوم الآخر وهيسألني عن الرحم الواجبة، فأعدت للسؤال جوابا. فعلشان كده كأنما تسفهم المال بقى سبحان ربي عظيم. بقى رب العزة تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم هيوصي وأنا مش هعمل. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. حتى لو إيه؟ عشان إيمان بالله واليوم الآخر، عشان وصية قرآنية، وصية نبوية، سفهم المال. الرماد الحار كأنما تطعمهم إياه، وهو تشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم يلحق بهم شديد الإثم، لأنهم لا يحفظون إحسان المحسن. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ينالهم اسم عظيم بتقصيرين في هذا الحق، بل ودفعك إياهم بمعاقبتهم بنفس المعاقبة هنا ينتهي صبرك، وتقولي طب أنا والله أنا مدوئهم من نفس الكاس. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يحتاج الإنسان منا كي يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل الأذى، أن يعرف يعني أنا يا ربي هستفد منهم إيه؟ حرقين لدمي ومعليين سكري وعاملين ضغطي. الحل إيه؟ الحل إنك بتتعاملي مع رب مش بتتعاملي مع خلق، سبحان الله. فعلا يعني حتى في عموم غير صلة الرحم، بس اللي هترتاحي تماما فيه إنك ما تستنش منهم حاجة. يعني ما تقوليش أنا أعنتهم عشان يعنوني، أقرضتهم عشان يقرضوني، عدتهم عشان إذا مرضت يعودوني، وصرت فلم يهنئوني، وبتوليت فلم يعزوني، حتى أنك احتمال ما مشوش في جنازة. أين الحقوق التي من أجلها عملتهم؟ أنت بتعمل مش ربنا بس، من اللي قال لي؟ ما يمكن يعينك هو ويغنيك هو، ما تقترضيش من حد، ويشفيك هو ويحبب فيك الخلق، ففي جنازتك مش عايزاهم هم. فانت لما تتعاملي، اللهم ارزقنا، لما تتعاملي مع الله في الرحم ما يبقاش المقابل هم، بتتعاملي مع الله فيكافئك الله. اللهم اغنينا عمن هو في غنى عنه فيغنيك عنهم. يعني انت عايزهم يشدولك بخير وما بيرضهمش اي حاجه، طب ان شاء الله ربنا هيطلق لسان اللي هيدعي لك وانت ميته واشهد لك بخير. مش عايزين بقى حضرتك انت اللي هتزود الصف، احنا كنا بنعاملك لله. فاذا بالله كابلنا في جنازتنا بدلك 3-4، بدل شهادتك 5-6 شهدوا لك بخير. مهم انك تتعاملي مع الله عز وجل. أقرضه مش هيحواجك، هيرزقك، هيقذف في قلب الصالحين والأغنياء وغيرها الإحسان إليك. اللهم احوجنا، اللهم لا تحوجنا واجعلنا في عز وتمكين وإحنا نجود على المسلمين. لا بتقولي شو بيقفوش، بيقفوش هما فعلا ما بيقفوش، معظمهم ما بيقفش إلا من رحم ربي، لكن تنكري إن عديتي منها وقفلك ولد الحلال. من اللي وقفلك ولد الحلال ده؟ هو جل جلال الله، بأنك صدقتي أزلتي عن مسلم بل عن رحم قربة، فجزاك من جنس العمل، فقيض لك مش هم غيرهم من يزيل عنك هذه القربة. فلما تتعاملي تعاملي مع الله وفقط، سبحان الله. يعني بيقول له كده، جالي النبي صلى الله عليه وسلم متعور مش قادر يتحمل، ده ما عندهمش ذوق خالص على الآخر، قرابة أصلهم ويقطعونني. تقول لك اتصلت عليه أفرد السكة في وشي، أول ما بعت لها حظر لقتني، راحت أحبط لها رسالة راحت عاملة لي حظر، تيجي تزوري تقول لك ابعدي عننا وتقفل باب وشك. وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عليه عنهم ويجهلون علي. النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرهوش إن هو ما يصدش، قال له وضعهم الحقير، وقال له أنت بقى إن الله يدافع عن الذين آمنوا، ستولى الله عز وجل أمرك، سبحان الله. فلا يزال معك من الله ظاهر عليهم ما دمت على ذلك، اللهم ارزقنا ظاهرا على كل من عادانا يا رب العالمين، وعافينا وكل مسلم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما زالت الرحم، يحتاج الإنسان أن يفهم طبيعة هذا الحديث الذي وصى به النبي صلى الله عليه وسلم، ليس الواصل بالمكافئ، أصلهم يقطعونني، لأن الموضوع مش موضوع بعمل لهم ما بعمل ليش، ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. لأنه لو هم هدوني ردت لهم، طيب وإذا حيتم بتحية تحيوا بأحسن منها أو ردوه. أما الوصل الحقيقي إيه؟ أن أنت البادئة وإن لم تجازي، أن أنت المكافئة وإن لم يعقبك منهم إحسان. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. من المعينات على صلة الرحم ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأجور، أحلى أجر في نفسي يدعوني لصلة الرحم، اللهم ارزقنا التطبيق، الحديث بتاع ده بتاع الرحم معلقة بالعرش، تقول هذا مقام العائز، وربنا يذكرني من نص الحديث، هذا مقام العائز بك من القطيعة، صح؟ وبعدين رب العزة تبارك وتعالى يقول لها من وصلك وصلته ومن قطعك قطعه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما معنى الحديث، ربنا يذكرني وجيب نصه. بس أحيان كثيرة جدا لما بتطهائي فعلا من اللي قدامك، طب أنا بستفيد إيه؟ تحرقين لي دمي وعاملين لي وعاملين لي. أول استفادة وأعظم استفادة تستفيديها الوعد ده، إن رب العزة تبارك وتعالى يوصلك به. الله، أنا الرحمن الرحيم، وإني خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. حديث أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك، معلش أنا بورد الأحاديث بالمعنى، إن شاء الله بإذن الله ربنا يردنا لحفظ الحديث مرة تانية. بس لما تلاقي نفسك كده منقطع عن القرآن، منقطع عن وردك، مالك زمان ما روحتش، أنا مالي كده، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا عافينا، إيه الغفلة دي، الإعراض ده، طب أعمل إيه؟ بترجع للقرآن وبترجع للسنة، تقول لك أنا حاولت أحفظ الربع ما بيخشش، حاولت والله أبدر وألبس وألبس العيال نروح الدرس ما روحتش. انت عايز ربنا يوصلك بيه، اهم حاجه من وصلها وصلته. اللهم يا واصل المنقطعين اوصلنا اليك، اللهم ردنا اليك مردا جميلا. طب اعمل ايه؟ اسباب، منها انك تبرسي الفعل اللي انت عايز ترجع له، ما بقى احفظ والله انت بتلجلك وانت ما بعرفش احفظ قوي، اصبري على الحفظ، احفظي مره واثنين وثلاثه، ربنا يبلغنا تثبيت ما حفظناه، ومعاها معين تاني اللي هو ايه؟ عايزه تتصلي بالله بقى، وبقيك حالي مع الله ود صلي رحمك. كذلك اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مما يدفعك لصلة الرحم وعد الله عز وجل بالجنة للواصل. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث لأبي أيوب لما قال أخبرني بعمل يدخلني الجنة، أتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أخبرني عمل يدخلني الجنة، قال تعبد الله لا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة، قال وتصل الرحم. وده في البخاري ومسلم، حتى بجيبش فيه لسه بقى صيام رمضان والحج لعل النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها لما يرى من طبيعة السائل من طبيعة الرجل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول حدو أوصني لا تغضب أمسك عليك لسانك، كل واحد وإيه وصية النبي صلى الله عليه وسلم. فالرجل اللي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه، خلي بالك من قصة الرحم وتصل الرحم. فما زاد النبي صلى الله عليه وسلم على الواجبات إلا صلة الرحم، قال له تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. فكانت مكافأة الجنة العالية سبحان الله للوصالين بالرحم. ولذلك يا جماعة سبحان الله ليست جنة الدنيا الآخرة فقط، بل جنان الدنيا. من عمل صالحة من صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، من صالح الأعمال التي تحييك في الدنيا حياة طيبة صلة الرحم. ولذلك يقول ابن عباس إن الله لا يعمر بالقوم الديار، إن الله لا يعمر بالقوم الديار ويثمر لهم الأموال، وما نظر إليهم منذ خلقهم بغضا لهم إلا بصلة أرحامه. اللي عايز كده هو ربنا عمر داره ورزقه من حيث لا يحتسب و رب العزة تبارك وتعالى سبحان الله يبارك له في رفقه بصلته لرحمه. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحيانا كده جماعة لما تيجي كده إيه سبحان الله تحس ان انت عايزه تعملي اعمال مضاعفه، يعني تعملي العمل ده بحسنه 10 حسنات، طب انا عايزه اخش في تجاره، فتبصي تلاقي فلان انا رايحه عمره عشان اصلي الصلاه اخد لي 100,000 في الركعه، ما عادش قوي تقدري تجيبي سبحان الله الصلاه ورا بعضها. فبتجري في الايه، في التجري في المضاعفه. فمثلا سبحان الله فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. صلاة الأرحام من ثمرتها إنك لما تتعاملي معاها بتتعاملي بذكاء، فبتجري مع الله في أجور مضاعفة. تاني كده إزاي أجور مضاعفة؟ أنا دلوقتي أطلع الصدقة دي لفلانة المحتاجة، طب ولما تبقى في الأقربين؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أشار في أكثر من موطن إلى مضاعفة الأجر إذا كان في القرابة. لما النبي صلى الله عليه وسلم في زينب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أتت امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجتها، فلقت عليه المهابة، فدفع النبي صلى الله عليه وسلم أتجوز الصدقة عنهما وعلى أزواجهما وعلى أيتام من جحورهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من هما؟ قال امرأة من الأنصار وزينب. الناس ده ايه اللي محتاجة ده ايه؟ امرأة من الأنصار وزينب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي زيانب؟ قال امرأة عبد الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. وأحاديث أسهل من كده كتير جدا جدا سبحان الله، اللي حكونا واخدينه كمان في الأعمال بالنيات اللي هي بتاع زيد ومعن ابن زيد لما دفع سبحان الله الصدقة في المسجد ثم إذا هي به لابنه ولم يكن وقتئذ مكلف بوجوب النفقة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا فطر أحدكم فليفطر على طمر فإنها بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء، وقال والصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. تخيل لو جار ده معك في العمارة أخوك، يبقى حق الجيران وحق القرابة. لو الزكاة اللي طالعة ده إنما صدقاته للفقراء المساكين عاملين عليها مصارف الزكاة، كان أحد الأقارب مصارف الزكاة، يبقى أجر للقرابة وأجر للزكاة. في ناس كتيرة جدا سبحان الله خيرها على أهلها، وده ده ده ده من الحمد لله مين من السداد من التجاره اللي قلت لك عليها المضاعفه، بدل ما اقعد اخد اجر هنا واجر لا اخد الواحد باثنين باجرين، وما يديني اجر سبب قد ايه كده ما شاء الله. الناس المتالفه سبحان الله، العيل بيصغر الهدوم تروح لخاله وابن خاله، تلاقي كده في في في في الحمد لله مين تالف، مش اقول لك لا عشان ما يبقوش اشيك مننا، لا امال هو بشرف تلسهم فين يعني، احنا نجيب وهم ياخدوا على الجاهز. طب ما انت هتخلي ليها العيال كبروا عليها، لا اوديها في اوديها احسن لدار ولا ان اديها له؟ طب ما هو فقير، طب ما هو محتاج، ده انت لو تفهمي اكتر تدفعي لهم صله بالرحم وصدقه فتضاعفي انت اجرك. النبي صلى الله عليه وسلم لما جه لاقوام يعرفون قيمة الرحم، على فكرة يا أيها الناس أول سورة النساء، يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ده هي خطاب للعامة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم يدعوهم قريش بالذي تساءلون به والأرحام، لأنهم كان عندهم الأنساب، علم الأنساب ده كان عظيم، كان يعني بيصلوا يقول لك فلان ابن فلان ابن فلان. تخيل انت حضرتك دلوقتي لو جينا نقول حضرتك حافظه اسمك تقولي ايه؟ أميمة عبد الله السيد الصاوي، اربعه بس عشان تصلي للجد. هم ما كانوش بيعملوا كده، كانوا بيجيبوا شجره عيله وكانوا يصلونها، كان عندهم علم الانساب لجذوره كده. احنا عرفنا نسب النبي صلى الله عليه وسلم منين؟ من علم الانساب اللي عندهم. ومع ذلك تخيلي بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول أرسل لله تعالى، فيقال له بأي شيء أرسلك؟ يقول أرسلني بصلة الرحم. كده هو طب ما هما كانوا وصلين الرحم يدعمها النبي صلى الله عليه وسلم، زي بالذات ما إنما بعثوا تتمم كلمة الأخلاق. طب ما كان عندهم كرم وعندهم شجاعة وعندهم صدق، معرة أن يكون هناك كذب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يتمها فيزيد فيها، إنما بعثت ليتمم مكارم الأخلاق. وهنا لما سئل بأي شيء أرسلك، لا إله إلا الله أرسلني لا بأي شيء أرسلك، قال أرسلني بصلة الرحم. طب ما احنا وصلينها بالزيادة بتدعمها بصلة الرحم وكثر الأوسان، وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا إلا تمام الحديث. فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قبل ما أقول إن أنا بتاجر مع الله فيهم فباخد المضاعفة، أقول لك إن في فقد دلوقتي، في ناس كتيرة جدا ما شاء الله فقد إلا بالله بتصل رحمها عشان ربنا يوسع عليها. عارفين لما تقعدي تستغفري شوية عشان ربنا يوسع عليكي؟ عارفين لما تقعدي سبحان الله يعني تتصدقي عشان ربنا يوسع عليكي؟ يروح يفتح عيادة أو حاجة تقولك إيه يعني هو شغل التاني أهنوات تزند الزير، أنت لا عايزة ربنا يوسع عليكي. ورأيتها وأنا مش تحتاج أقول استغفرني يا رب رأيتها، لا إحنا الدين لا يجرب. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. يمكن ينسأ له في أثر، أنا قلت لكم قصة الناس اللي بقول لكم عليهم جيراننا دول، لكن أنا ما أعرفش كان عمرهم إيه وطول إزاي، وطبعا معلوم سبحان الله ليصل رحمه كان هيبقى كذا، كله في اللوح المحفوظ كان هيبقى كذا وصل رحمه طال عمره بالمقدار كذا. لكن الواضح بالنسبة لك بقى إيه؟ أنا ما أعرفش عمري إيه وطول إيه، لكن واضح الفيض الرزق اللي ورا بعضه اليوم اللي تصل فيه رحم سبحان الله. أبوس ألاقي ربنا يباركنا وإياكم أرزق من حيث لا تحتسب سبحان الله. والله أوصله لو وصلتهم في الصباح قبل المساء تبص تلاقي الخير على بعضه، قول يا سبحان الله ده انا كنت قاعده اقول انا هدي ده تبنى ويسرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصه، انا هروح اخويا وادي له الحته دي الهديه دي مع اني معيش مثلا غيرها. تبص تلاقي اضعافها مضاعفه، ليس فقط مضاعفه الصدقه العاديه، ما هم لهم اجرين، المضاعفه الصدقه العاديه اللي بيخلف عليك 10 امثال قبل بالليل ثلاثه اقسم عليهن واحدثكم حديثا فاحفظوه ما نقص مال عبد من صدقه، لا ده زياده على الصدقه وصله، فبالصله بيجيلك رزق أضعاف. فتروحي تدي الهدية الأعطية لأختك، تبص بفضل الله عز وجل تبص تلاقي ربنا خلف عليك أضعاف، ليس من باب الصدقة، ما الصدقة لأي حد، لا من باب من أراد أن يبسط له في رزقه، فبتلاقيها بسطت قوي الله يبسط رزق لمن يشاء. تقولي اه ده هي علشان صلة الرحم. طب نفذي كده لما تعوزي كده ربنا عز وجل يبسط عليك الرزق، ادي كده لاخواتك. اسالونك ماذا ينفقون، قل ما انفقتم من خير فالوالدين ولا قربين. انك كده اللهم ارزقنا، تبص تلاقي سبحان ربي العظيم اضعاف مضاعفه. ولا اقصد فيما سقته ان الانسان بس الحمد لله بامين مرق وتزيديه خدمه وتقفي على خدمتهم، لا ده في الدين على عنايه خاصه بدينهم. يعني مره كده اللهم اغفر لي بنت خالي، رحت بيتنا القديم بصيت لها كده وانا حزينه، قلت لها انت ما تجيش معانا الدروس اللي جنبنا في الشرعيه. قالت لي اه والله انت عندكم دروس في الشرعيه. قلت لها اه، واحنا ما قلنا لكيش ان في دروس في الشرعيه؟ ده سميه بتدي كذا ومش والحقيقه. لي اه والله. قلت لها اه على فكره انت مش عايزه حاجه كده ولا؟ شفت انا شفت امام عيني انا قد ايه مقصره في دعوه عيال خالي، اللهم اغفر لي يعني، ونفر مش عايز ينشر، بس انا ليه ما عملناش كده؟ تعالي يا بنتي معايا المسجد واعتني بيها عنايه خاصه. قلت لها ده انت ما تعرفيش، وانت كليتك ايه؟ هم ما شاء الله في الازهر يعني يحسبوا على خير والله حسبهم. قلت لها اه ده انت فيتك بقى ايام العز في ايام المسجد نور والسلاب. اه انتوا يعني انتوا كليتكم مش جنبنا؟ لا العيال البنت خالي الثانيه صيدله يعني، تعدي تبص تلاقيها على طول في الدروس والدورات. ازاي احنا مقصرين في ايصال الخير الحقيقي بقى ال ال ال الحمد لله مين الدين لاهلنا. تعرفي ان رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا تعرض وايما تعرض لحته مشقه يا جماعه، مشقه دعوه الاقربين. عايزه تقول لك ده انت كنت ده انت الصغيره بتاعتنا، ده انت من فجاه تيم وده الناس كده لما تيجي تلاقي انت التزمتي وفي بينك وبين مسالب الجاهليه يعني حتى بالله ذكريات معاهم. ما شاء الله انت عايزاها تعمل بقى تلبس حجاب، انت فاكره من 10 سنين انت كان شكلك ايه؟ الرواسب كلها معاهم، هعملها ازاي؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا نزل عليه وانذر عشيرتك الاقربين. النبي صلى الله عليه وسلم صعب قوي قوي تقوم انت تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم بقى دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا، من ده اللي كان بيرعى الغنم؟ من ده اللي ابوه اليتيم ده؟ هو يا اللي اتجوز واحده اكبر يعني استغفر الله، يعني عندهم مليون تعليق على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مع ان معلش انا استغفر الله استغفر الله اعوذ بك ان اكون زورا وشكورا اكون في سبيل كما انقول. النبي صلى الله عليه وسلم حفظه الله عز وجل من مسالب الجاهليه. طب اعدل المثال عشان ما ابقاش بخطا، لا يعني خليها فينا احنا بقى. ايه ده ما شاء الله دلوقتي قاعده تطلع لابسه النقاب، ما شفتيش وانت لابسه الخمار؟ وبعدين قاعده تقول الفرح افراح الاسلاميه، انت ناسي فرحك كان ايه؟ ما شاء الله ده انت بقيت حاجه حلوه اهي بقى، انت فاكره نفسك داعيه ايه ولا ايه؟ انت منفوخه ولا ايه؟ الحمد لله ما بحدث عن نفسي يعني، ربنا يسترنا وياكم كل مسلم. بس يا ست ربنا انا هداني، يا ربنا هداني وعايز اخد بايدكم معايا الهدايه. اه ده على فكره بقى، طب بس تلاقي ده انت يومين كده واللي انت في الغيبوبه اللي انت فيها تقومي منها. تثبيط على تعليق على صعب، انذار الاقربين صعب، ولكن من حقوقهم من صلاتهم الحقيقيه ان انا اوصلهم بدين الله، ان انا اتفقد دينهم. انا مش بقول لك قاعده انت تتفقدي مالهم وتتفقدي احوالهم، تتفقدي دينهم. النبي صلى الله عليه وسلم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريش فاجتمعوا فعمم وخصص صلى الله عليه وسلم، قاعد يتكلم الجميع وقال يا بني عبد شمس يا بني كعب بن لؤي انقذوا انفسكم من النار، يا بني مر بن كعب انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد مناف انقذوا انفسكم من النار، يا بني هشام انقذوا انفسكم من النار، يا بني عبد المطلب انقذوا انفسكم من النار، يا فاطمه انقذي نفسك من النار فاني لا املك لك من الله شيئا غير ان لكم رحما سابلها ببلالها. تخيلي كده قالوا له ايه؟ تاب انا عايز يا جماعه انا تابا لك سائر اليوم. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم انذر عشيرته عليه الصلاه والسلام. فالعنايه الدينيه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر غير ابو هريره حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم جهارا غير سر بيقول بصوت عالي كده اهو ان ال بني فلان ليسوا باولياء، بيبرأ من البعض، انما ولي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحما ابلها ببلالها. اللي هو المنظور الديني في العلاقات. المنظور الديني في العلاقات، أول حاجة في المنظور الديني أن تدعوهم للخير وأنذر عشيرتك الأقربين. ثاني حاجة تبرئي من جهالتهم ولا تصحبيهم إلا في خير. لا يكون أنا أسمعنش أعمل إيه فرح بنت أختي ماشي إيه وقافك في الزفة وانت واقفة أعمل لها اللي انت عايزة حبيبتي ودي البيت، لكن لا تشاركي في المعصية. اهجوري صاحب المعصية حيال المعصية، تقوم تعمل لك القرابة سبيل للمشاركة في المعصية. لا طبعا، مين اللي قال كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم أهو بريء، إن آل بني فلان ليسوا بأولياء. أمال مين يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إنما ولي الله وصالح المؤمنين. أنت تدعوهم، إحنا كلمنا بكده أن الدعوة غير المشاركة، غير الصداقة، غير المحببين الأنتيم. فيبقى ليكي وأنت عايزة توصلي أهلك ليكي موقف ديني من العلاقة. مش هي قالت النهاردة على صلة الرحم، لا أنا هوصلهم بقى، بس اتصل عليها كده بتقول لك النهاردة عيد ميلادها، طب يلا البسوا عيالها نروح، يلا هنروح عيد الميلاد. عيد الميلاد اللي هو في اختلاط ومشغلة دي جي وجايبة تورتة وقاعدة تنفخ في الشمع زي النصارى في كنائسي. ده ايه حضرتك تقولي بس كان الدرس النهاردة عن صلة الرحم؟ لا ازاي، في بعد ديني للصلة. هل فيها مشاركة فيما حرم الله عز وجل؟ هل الصلة دي لا حول ولا قوة إلا بالله تتخطى وتتعدى فتسيء إليكي؟ في ناس لما تختلط بيها ربنا عافينا عيالها يقول لك كده احنا مع حماتي او مع امي في نفس البيت، العيال لما بينزلوا بيسمعوا التلفزيونات والموسيقى ويطلعوا بافكار سلبيه كتيره. تقوليها ايه؟ تقوليها زي ما النبي قال كده، ولكنها رحما اقولها ببلالها لغايه اما نعين يعرف معايير الصح من الغلط، لغايه اما تحسيني تربيته يبقى الحمد لله مين قائم بنفسه مش محتاج انك تقوميه. الحمد لله رب العالمين، يعني لا يحتاج أن تشدي أزره، خلاص يبقى نزلي ساعتها. لكن قبلها أنت تنزلي توصلي وتعزلي عيالك عن المنكرات. ده منعاهم من ستهم، ده منعاهم من خالتهم. لا، هي رحما أبلها ببلالها. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. حلو الكلام اللي بتقوليه بس مش قادرة أطبقه. اللهم أعنا، أنا بدأت وأقول لكم إن هو صعب، اللهم يسر علينا وقلب قلوبنا. وفي مشكلات كبيرة ومتفاقمة، بس زي ما قلت لك وأرغبك فيه وأقول لك ده الجنة، ده طول العمر، ده ساعة الرزق، خافي قوي من القرار اللي هتاخديه بإن ما تلزمنيش. عضو سمعتها من واحدة يا ستي ربنا عافينا، واحدة جالها كانسر في الحتة الفلانية، مش بتقطعها وتعيش؟ يا حاجة هتقطعي ابنك، يا حاجة هتقطعي أختك. تقولك هقولك حاجة، أمكيش شفت واحدة اللهم عافينا بنتها ماتت، أختها ماتت، عدها ماتت، يعني إيه عدها ماتت؟ أدعوه لصلة الرحم ربنا عافينا. تقولك العضو الخبيث السيء بالشهاد شيلتها من حياتي، ما قدرش اشيلها، ما قدرش اشيلها ليه؟ علشان وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. ده انا بقول صلة رحم، امال الرحم هو نفسه سبحان الله. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع رحم. النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم عليكم عقوق الأمهات ومنع وهات ووأد البنات وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. عقوق، لأن الأم عايزة عيالها يبقوا متواصلين، تقولك لا أنا هقطعها ولو كلفني ذلك عقوق امي. طب وبعدين انت مش عارفه يعني ده انت عايزه انا عملت فيكي حاجه؟ انت شكلتي مع اختك وده مضايقني جدا جدا، طب عايزه ازاي ابرك؟ اوصل اختك فتبقى واقعه في قطيعه الرحم والعقوق بناء على ام. الام بنت العقوق على حسن العلاقه بين الابناء وعندها حق. او الزوج بنى صلات، بنى حسن تبعونه على إكرامه، إكرام زوجته لرحمه. وتخش بقى في الفتاوى الغريبه اللي تقول لك ايه، طب الزوجه مش عليها صله رحم اهل جوزها، مش عليها خدمه جوزها. والله احسن واحد قال لها، قال له ماشي خلاص ماشي، مش انت مش حلال، مش الشرع لم يكلفك بصله رحمه، والشرع اجاز له الزوجه الثانيه، امن روح حتى زوجه ثانيه تعرف حق امك. قالت خلاص انا تحت امر الحاج. طب ليه احنا هنستخدم الشرع في التحايل؟ ربنا عافينا، التحايل على القطيعه. اختم فاقول اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. انت عندك باب لم يغلق الحمد لله، وهو ما بعد الموت، انك تحققي اجور بعد موت الميت. عايزه تاخدي الاجور ده ايه؟ بر اصدقاء الاب، بر اقرباء الاب. ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه، اذا كان اهل ود ابيه ببر بهم الاباء. صله الرحم بعد موت الوالدين من افضل السبل لتحصيل البر بعد موتهما، اجر لم ينقطع. انا راح لخالتي علشان خاطر امي، انا باصل عمتي علشان ابويا الله يغفر له ويرحمه. ان ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه. لما النبي صلى الله عليه وسلم جاء رجل من بني سلمة قال يا رسول الله هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما؟ قال نعم، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاد عهدهما وصلة الرحم. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما، صلة الرحم بتوصلك لبر الوالدين التي لم يحصل في حياتهم، وزيادة بر الوالدين الذي حصل في حياتهم في إمكانية لزيادته بعد وفاتهم، فهي في ذاتها مرغب فيها، وبطريقة غير مباشرة مرغب فيها من باب البر لمن مات، من باب الإحسان لمن مات. ولا يخفى عليك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل رحم زوجته المتوفاة. شو بالكلمة ده هيك؟ يصل رحم، هو رحمه؟ لا، رحم زوجته العايشة المتوفاة. فكان صلى الله عليه وسلم إذا استأذنت هالة بنت خويلد أخت السيدة خديجة على النبي صلى الله عليه وسلم، استأذن لها فقال اللهم هالة بنت خويلد، ارتاح بس لسماع صوتها لمشابهة صوتها بصوت السيدة خديجة رضي الله عنها وأرضاها. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، اللهم اصرف الشيطان عنا وعن أحبابنا وعن أرحامنا، اللهم اجعلنا وصالين للأرحام، اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا بصلة أرحامنا إليه، اللهم ابسط لنا في أرزاقنا، اللهم وسع لنا في أرزاقنا، اللهم أطل لنا في أعمارنا ببركة صلة الرحم، اللهم لا تقطع خير ما عندك بسوء ما عندنا. والله الدرس ده بالذات سبحان الله، يعني هو كله وشأن من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، لكن أذكر نفسي به. فاللي الحمد لله من اللي عندها كده حاجة تقول يا رب أعن أميمة وهي على التطبيق، اللهم أعنا على التطبيق، اللهم كما يسرت القول اللهم فيسر العمل، لأن الإنسان الحمد لله يعني الحمد لله ملسوع من قربات لسعات غريبة، زي ما صورت لكم كده، يعني تيجي تحتضني حد يفجأك أنه يغرز الحمد لله خنجر من ظهرك. أعوذ بك من الخيانة فإنها بئس البطانة. اللهم اصرف عنا السوء كله يا رب العالمين من القريب والبعيد. الحمد لله رب العالمين. ممكن دقيقة لو حد عايز